بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صاحب الفضيلة شيخنا المبارك، هناك هجمة شرسة لإسقاط الشيخ المفضال هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى، فما رأيكم في الشيخ وما توجيهاتكم؟ بارك الله فيكم. معروف رجل فاضل من خيار الناس على المنهج، هذا الذي يعرفه، فحمله هذه قد تكون غلط او غلطين، لا خطا. رجل مجاهد يتكلم وينصح ويعلم ويبين على المنهج الصحيح، الحمد لله، من منا لا يخطئ، نسال الله يعفو عنه. لكن اسقاطه بالكليه تحطيم، لا يا اخي، تبي يا اخي، كلنا كل بني ادم خطاء. يقول الامام مالك كنا راد مردود عليه اذا صاحب هذا القرار. يعني مالك ما يخطئ، احمد ما يخطئ، كل نخطئ، لكن حنانيك ما دام الرجل يمشي على منهج السلف واجتهد في كلمه واخطا، الحمد لله، نبين خطاه باحسان وحكمه. اما يسقط، يقول حمله في مصر لاسقاط هذا الشيخ هشام البيلي، هذا الرجل اعرفه طيب الذي اعرفه، ونسال الله ان يعفو عنه وعنه، ونسال الله ان يسددنا وإياه. نعم.